الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وفيه جحر يخرج منه الدخان، وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير رحمه الله. وقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا، بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع، أورثهم نفاقا في قلوبهم، كما أشرب عابد العجل حبه. وقوله: إلا أن تقطع قلوبهم، أي بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم وغير واحد من علماء السلف. والله عليم، أي بأعمال خلق، حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر. العمل الظاهر قد يكون واحدا فيما يبدو للناس. هؤلاء بنوا مسجدا، والمؤمنون بنوا مسجدا، ولكن أعمال القلوب يحصل بها الفرقان العظيم، يحصل بها الفرق الكبير. هؤلاء أهل الإيمان بنوا مسجدا على تقوى من الله ورضوان، كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وكل بناء بني لتحقيق التقوى، بني لأجل أن يتقى الله سبحانه وتعالى فيه ومن خلاله، بني لكي يعبد الله وحده لا شريك له، بني لكي ينشر الدين. وهؤلاء الآخرون بنوا بنيانهم حربا للإسلام وأهله، وإن كان في الصورة مسجدا، وإن كان في الصورة يبدو عملا صالحا، لكن العبرة بأعمال القلوب والمقاصد والنيات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فأثر هذا المكان، أثرت هذه المعصية في ذلك المكان، فظل على تلك الحال، لا يصلح للشرف ولا للعلم. ولا يزال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء والمساجد التي أسست على التقوى تؤمر بالخير والذكر وطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا من بركة الطاعة فيه وبركة تأسيسه على التوحيد. فلو تأملت ما في هذه البقاع المشرفة، تأملت في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وهذه البقاع التي أسست من أول يوم لتحقيق تقوى الله وللعمل على مرضاته سبحانه وتعالى، ونظرت إلى الخير الممتد عبر العصور، علمت أن الله يجتبي من الأماكن والأراضين والمباني ما يشاء. فالله اختص مكة والمدينة بأنواع من الشرف، أعني موضع الصلاة فيها. فالذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان هو الخير، وأما من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. يعني حاول واجتهد أن تتخيل هذه الصورة: إنسان يبني بناء على طرف حفرة، على طرف واد عميق، جرف منهار دون أن يضع أساسا، ولا يصلح المكان أن يكون فيه أساس. فهذا كلما ثقل البناء وارتفع كلما اقترب انهياره، فإذا أكمل هذا البناء ثقل جدا بصاحبه فانهار به. لو كان انهار في أرض صخرية مثلا لكان أمرا صعبا، لو كان انهار على طرف نهر او بحر لكان امرا صعبا وشاقا على النفس، فكيف اذا كان انهار في نار جهنم والعياذ بالله. كلما ارتفع كلما ازداد انهياره، يعني كلما كان انهياره اشد بسبب النية الخبيثة والعياذ بالله. فكل بناء بني للصد عن سبيل الله، كل بناء بني التفريق بين المؤمنين ولإضرار المؤمنين كأماكن الظلم والفساد، حتى لو كانت صورتها صورة المسجد فهي داخلة في مثل هذا الحكم، فكيف إذا لم تكن مساجد كأماكن الظلم والعدوان على المسلمين، وكل بناء يبنى للصد عن سبيل الله عز وجل، فصاحبه يبنيه على طرف جرف هار، هار ينهال ولا يثبت فينهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية فيها الإيمان بالقدر، وبأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكنه حكم عدل، هو عز وجل لا يهدي القوم الظالمين، فبظلمهم لم يهديهم الله. الظالم أبعد الناس عن الهداية والعياذ بالله، ذلك أنه حين ظلم وحين نافق وحين كفر وحين اعتدى وحين أراد الإضرار بالمسلمين فقد اختار طريق الضلالة والعياذ بالله. فإذا أضله الله ولم يهديه فقد عدل، فقد حكم به حكم العدل الذي يستحقه. فقد يقول قائل: فكل المشركين يدعون إلى الالتزام الإسلام وهم ظالمون، والشرك الظلم الأعظم، فكيف هذا الله عز وجل من هذا منهم؟ فنقول: والله لا يهدي القوم الظالمين الذين علم أنهم يوافونه على ذلك الظلم، الظالمين في علمه سبحانه وتعالى أنهم يموتون على ذلك، فهؤلاء لا يصلح، لا يصلح لهم هداية، والله عز وجل أعلم بعباده، وهو أعلم يجعل الهداية حيث شاء ويمن على من يشاء، وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين. ولكنه ذكر سبحانه وتعالى وصفهم هنا بالظلم لكي يعرف السبب الذي من أجله لم يهديهم الله، وهو فعلهم هم وكسبهم هم ووصفهم بالظلم هم. الله عز وجل وصفهم بالظالمين اسم فاعل، لأنهم فعلوا الظلم، الظلم الأكبر من الكفر والنفاق، والظلم الأصغر بالبدع والكبائر والمعاصي وظلم العباد بعضهم لبعض. فالله لا يهدي القوم الظالمين، وقد تكرر هذا المعنى مرات عديدة في القرآن: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعامل العباد بحكم عدل منه سبحانه وتعالى، لا يظلمهم، لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذه الهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق والإسعاد وخلق الهدى في قلوبهم، لا يوفقهم الله عز وجل لأجل استحقاقهم العقوبة بالظلم. وأما هداية البيان فقد بين الله لكل أحد مؤمن وكافر طريق الهدى وطريق الضلال، ليختار لنفسه ما بين الفريقين. فالهداية المنفية هنا والله لا يهدي القوم الظالمين هي هداية التوفيق والإسعاد. ثم بين سبحانه وتعالى أن نفاقهم قد اختلط بقلوبهم اختلاطا لا يمكن أن ينفك أحد الأمرين عن الآخر. هذه القلوب اختلط فيها النفاق بكل أجزائها، لذلك نقول هذا الوصف وصف الظالمين الذين لا يهديهم الله هم الذين علم الله أنهم يوافونه كذلك، أي أنهم يموتون على ذلك. علم الله عز وجل أنه قد دخل النفاق والكفر والظلم في كل جزء من أجزاء قلوبهم فلا يصلحون للهداية، فهو عز وجل لا يهديهم، ووصف الظلم لازم لهم، وذلك لأنهم كما ذكرنا فعلوا الظلم، وهم الذين نافقوا، هم الذين ظلموا، وهم الذين كفروا، وهم الذين نافقوا. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. هذه الريبة، هذا الشك والعياذ بالله، بنيانهم سبب في ريبتهم، مزيد الشك. لما ينافق المنافق يزداد النفاق في قلبه، لما يعمل الأعمال التي اقتضاها النفاق يزداد النفاق في قلبه والعياذ بالله. فالنفاق أصله الشك والتكذيب وبغض الحق، وهذا الذي يدفعه إلى فعل المنكرات من الكذب والخداع والخيانة والفجور في الخصومة ونحو ذلك من خصال النفاق. وكلما فعل شيئا من ذلك ازداد الشك في قلبه وازداد الريب في قلبه. فلما بنى هؤلاء مسجد الضرار، لما بنوا مسجدا يريدون فيه تفريق المؤمنين ويرصدون هذا المكان ويعدونه لمن حارب الله ورسوله استعدادا لاستقبال من يأتيهم من جنود هذا الكافر أبي عمرو الفاسق كما ذكرنا، حتى يجتمعون على حرب الإسلام ونعوذ بالله من ذلك، كان ذلك مؤثرا في حال قلوبهم في زيادة النفاق. وهكذا أعمال الكفر تزيد الكافر كفرا في قلبه، تزيد الكفر في قلبه، وأعمال الإيمان كما أن أعمال الإيمان تزيد الإيمان في قلب الإنسان. فالإيمان هو أصل العمل، هو الذي دفعك إلى أن تعمل، فإذا عملت ازددت إيمانا. وهكذا هي سنة من الله عز وجل ماضية أن أعمال الجوارح تؤثر على القلب، كما أن القلب هو أصلها ومصدرها ولكنها تؤثر فيه. فلذلك يعقبون نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون الله بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. فهذا الذي فعلوه من بنيان هذا المسجد الضرار كان سببا لزيادة الشك والريب في قلوبهم. وبين عز وجل استحالة أن يزول عنها الريب، عقوبة من الله عز وجل بأنها لا بد أن تتقطع، وإذا تقطع القلب مات الإنسان، إلا أن تقطع قلوبهم، بمعنى لا يفارقها النفاق. النفاق قد خالجها، قد داخلها، قد تشابك فيها، فلا يمكن أن ينفك عنها، بخلاف المعصية التي تقع من المؤمن هي ليست مستقرة في قلبه، إنما تحصل له كعارض يوشك أن يتوب فيسقل قلبه وتزال النكتة السوداء من قلبه. وهكذا كل معصية إذا تداركها الإنسان بالتوبة تزال ويسقل قلبه كما تسقل المرآة ويعود أبيض كما كان، ولكن إذا طال عليه الأمد أثرت في قلبه وأوقعت ودخلت أعمق في قلبه ووقعت في قلبه بدرجة أشد، ربما لا يستطيع أن يفطم عنها ولا يفصل عنها، كمن أدمن على معصية وعلى أمر قبيح تجد من الصعب جدا أن يغيره في الغالب لأنه أشرب قلبه به. المدمن على شيء يشق عليه جدا لأن قلبه أشرب، كما أشرب الذين عبدوا العجل. وما أحسن هذا المثال الذي ذكره ابن كثير رحمه الله كما قال الله عز وجل وأشربوا العجل، قال عز وجل ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. فإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فأشربوا حب العجل في قلوبهم. صاروا يحبون هذا العجل رغم أنه أمر عجيب أن يفكر فيه إنسان أن يعبد عجلا. هو الذي صاغ وصيغ أمامه هو عبارة عن تمثال من على شكل بقرة، فكيف يظل يحبه كذلك؟ كل المعاصي والأمراض القلبية منبعها من ذلك. وأنت لو نظرت إلى حال الأمم وحال البشر علمت كيف تقلب قلوبهم بسبب ذنوبهم وسبب إصرارهم على المعاصي حتى تحب تلك المنكرات. ونسأل الله العافية لطول الأمد. إذا ارتكب الإنسان منكرا وقبل فتنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكثت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكثت فيه نكتة بيضاء. العبد إذا قبل الفتنة، إذا عمل المعصية، وجدت هذه النقطة السوداء على قلبه، إذا تاب ونزع صقل قلبه وزيلت. إذا استمر، تخيل كده بقعة سودة موجودة على شيء أبيض تظل مدة طويلة، يظل يتشرب منها هذا الثوب أو هذا الشيء أو هذا القلب، يتشرب هذا السواد طالما لم يبادر بالتوبة إلى الله حتى يدخل إلى أجزاء قلبه ويخالطه مخالصة تامة ولا يستطيع أن ينزع. وهذا تجده في المعاصي وفي الكفر والنفاق. يعني هناك بعض أنواع المعاصي يدمنها الإنسان مع أنها منكرة جدا في الفطرة الإنسانية. شوف اللي بيدمن الخمر والعياذ بالله بيحبها جدا، مع أنها والعياذ بالله لمن تأملها يشم رائحتها يكاد يتقيأ من رائحة الرائحة المنتنة والعياذ بالله. والآخر يجدها لذيذة جدا. الإنسان اللي بيشرب سيجارة، يشرب السيجارة الإنسان العادي يحصل له يكح، جسمه بيرفضها، بيقول له عم ايه اللي انت جايبه ده، سموم قاتلة. والتاني ما يقدرش يستغنى عنها ولا اشرب حبها في قلبه. شوفوا النظر الى العورات، الاصل في هذا الامر انه مؤلم للقلب، ولكن الناس تعودت انها تقعد تتفرج على على التلفزيون وعلى الافلام وعلى الصور، ولهذا لا انا اشرب ذلك في قلوبهم، يحبون ذلك جدا. حتى الامور الشاذة التي ليست يعني في طبيعة الإنسان، في بالعكس الفطرة الإنسانية تردها، كأنواع الشذوذ مثلا والعياذ بالله. كيف يقبل الإنسان على شيء يضره والعياذ بالله، وشيء يؤذيه، وشيء لم يهيأ له إلا بسبب إشراب القلب ذلك؟ تأمل بقى إن إزاي إنسان على الناحية الأخرى إزاي يعبد عجل، حاجة عجيبة، وبعد ما يتنسف قدامه ويرمى في البحر ويبين جدا لكل عاقل أنه والعياذ بالله لا يصلح للإلهية، يظلون يحبونه، ظلوا يحبون ذلك العجل والعياذ بالله، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، فظلوا يحبونه حتى بعد أن نسف، يقولوا يا سفير أيام عبادة العجل والعياذ بالله، ويتمنون أن يعودوا إليه بسبب حبهم لذلك. نسأل الله العافية. وإلا فأنت شوف إذا نحن بنضحك فعلا دلوقتي، بس في كم مليون إنسان بيعبدوا البقر وبيحبوا جدا عبادة البقر وحيموتوا من أجلها، ولو إن حد كلمهم على البقرة بأي حاجة مستعدين يقتلوه وينسفوه نسفا. وإلا فشوفوا ما بيعملوا في المسلمين والعياذ بالله. ولا أنت تأمل مثلا حب النصارى للصليب، المفروض الصليب ده بحاجة ذكرى مؤلمة، شو ما بيزعموا أن الإله صلب عليه، ده المفروض أنت تعمل تكرهه وتكرهه، مش عايز حد يفكرك بيه، لأن هذا الأمر والعياذ بالله علامة على تقصير أصحابه أولا على زعمهم، وعلامة على ضعفه وعجزه، وعلامة على منكرات على نقص ذلك الإله، وخصوصا أنه كان متألما عليه. وبعدين أنت تعظمه جدا وترفعه وتحبه أعظم الحب، ده إلا ليس هذا إلا من باب إشراب هذا الأمر في القلب نتيجة امتلاء القلب حبا له والعياذ بالله. فهكذا يحصل النفاق في القلب، ولذلك لا يزال هذا الأمر ريبة في قلوبهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لأنه لما بنوا هذا البناء هم خواطر الريب والشك موجود عندهم، وهم يشكون في صحة الإسلام ويشكون في صحة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الوعد الحق، ويقولون أن هذا الدين لن يظهر، وأن الكفار سوف يأتون، وأن الروم سوف يقدمون، وسوف يزيلون هذه الدعوة بالكلية. هكذا كانوا يؤملون. إيه اللي خلاهم مش واثقين في أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يظهر؟ فأبو عامر الفزغ بيقول لهم هجيب لكم جنود لا قبل لهم بها، هنجيب جنود من أول الشام لحد المدينة يزيلون هذا الدين بالكلية. فهم ما عندهمش ثقة في وعد الله سبحانه وتعالى، وعندهم شك، فبنوا هذا البناء، فازداد ايه الشك عندهم، اتحرق البناء وهم لسه ايه يزدادون ريبا والعياذ بالله، لان الريب دخل في القلوب والنفاق دخل في القلوب الى ان اصبح في كل اجزائها. عشان تتصور ازلت منها، مش زي ما بيزال النقطة السوداء اللي في قلب المؤمن من بالتوبة من المعصية، لا ده دخل خالص لغاية ما لو عايز تزيله يبقى القلوب دي ايه تتقطع، مش هيحصل، يبقى لو تقطع هيموت، وبالتالي يترتب على ذلك ان هو ايه لن يزال النفاق من قلبه. ولذلك قلنا دول ربنا عز وجل علم انهم يوافونه على الظلم، يوافونه على النفاق، يموتون على النفاق، لانه مش هيزول من قلوبهم كما كان بنو اسرائيل اللي عبدوا العجل. طائفة منهم ما وقع، لا يزال حب العجل في قلوبهم والعياذ بالله، ولا يزال حب عبادة العجل في قلوبهم. وكذا كل كافر قد عشق شيئا معينا او احب او تألهه لا يزال حبه في قلبه، ولو كان عند الناظر العاقل ادنى نظرة من تعقل تؤكد ان هذا الانسان مطموس على بصيرته. وقس على ذلك كما ذكرنا الذنوب والمعاصي والبدع التي تنفر منها فطرة الانسان في الاصل، ولكن لاجل تعود الانسان عليها وادمان الانسان لها دخلت في قلبه وأشربها قلبه وأصبحت متعلقة به لا تزول عنه إلى الممات. إن كانت كفرا فذلك يدخله النار خالدا فيها أبدا، وكذا إذا كانت نفاقا أكبر. وإذا كانت معصية أدمن عليها حرمته من المنازل العالية يوم القيامة، ونسأل الله العافية. ولذلك هناك نوعية من البشر إذا أدمنت على أمر كان يعني من المشقة البالغة أن تزال أو تحول عنه، نسأل الله العافية. لا يزال بنيانهم الذي بنوا رغم هدمه ريبة في قلوبهم، كما كان العجل رغم نسفه ما زال حبه في قلوب بني إسرائيل والعياذ بالله. ولا تزال كل المعاصي والذنوب والكفر والنفاق عند من أدمنها وواظب عليها واستمر عليها، لا يزال حبها مرتكزا في قلب الإنسان والعياذ بالله الذي أدمن هذه المعصية. ومن هنا كان خطر تسويف التوبة حتى لا يدمن القلب هذه المعصية، ولا يعني يزال يرددها في نفسه حتى لا يستطيع منها فكاكا. وذلك أمر عجيب في الإنسان، من عجائب النوع الإنساني ذلك، إن الشيء اللي يتكرر عليه حتى لو كان هو من الأول قبيح والأول سيء وترده الفطرة، لكن بكثرة التعود عليه، بكثرة الإلحاح، كثرة الوسوسة يصبح مقبولا. العشق بيبدأ كده والإدمان بيبدأ كده. معظم الأمراض الإنسانية بتبدأ صغيرة، ولكن مع كثرة الوسوسة والإلحاح يظل الأمر إلى أن يعجز الإنسان عن التخلص. فالإنسان بدايات الأمور بتبقى سهلة، بدايات الأمور يمكن للإنسان أن يداوي تلك الأمراض، لا يستمر فيها إلا وقد تصعب، إلا وتصعب وتشق حتى لا يستطيع أن يعالجها من قلبه إلا أن يتقطع قلبه، قد خالطت القلب من كل في كل أجزائه فلا يمكن أن تزول عنه، نسأل الله العافية، إلا أن يعافيه الله سبحانه وتعالى. لكن هذا النوع من القوم الظالمين علم الله أنهم لن ينفكوا عن نفاقهم ولن يتركوه، ولا يمكن أن يزول الريب من القلوب إلا بالموت أو عندما تتضح الحقائق، إلى أن يموتوا يظل الأمر فيه ريب عندما يجدون أنفسهم قد أتتهم الملائكة بالعذاب يوقنون عند ذلك ولا ينفعهم اليقين. لماذا فعل الله بهم ذلك؟ لأنه العليم الحكيم سبحانه وبحمده، ما فعل ذلك إلا بحكمة، وضع النفاق في القلوب التي يناسبها النفاق، وضع الظلم في القلوب التي يناسبها الظلم. وهو لم يظلمهم سبحانه وتعالى، هم الذين فعلوا الظلم والله الذي جعله، وهو لم يهديهم بسبب ظلمهم، هم لا شك قد اختاروا ذلك الظلم والله عاقبهم عقوبة على اختيارهم الظلم بأن منعهم الهداية والعياذ بالله. ولماذا لم يفعل بهم كما فعل بالمؤمنين؟ لأنه أعلم بالشاكرين، لأنه العليم الحكيم، يضع الإيمان عند من يشكره وينمو قلبه عليه وينشرح به. ولو علم الله في الكافرين والمنافقين خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فإذا وسوس لك الشيطان لماذا كان هذا منافقا ولا يهدى، لماذا كان هذا ظالما ولا يهدى، ولماذا اهتدى أهل الإيمان، ولماذا أصلح الله حالهم، فأعلم أن الجواب والله عليم حكيم، هو أعلم بالظالمين وأعلم بالشاكرين وأعلم حيث يجعل رسالته، وهو سبحانه وتعالى يعلم الأرض الطيبة ويضع فيها البذر الطيب الذي تنبت فيه، تنبت هذه البذور الطيبة تنبت وتصبح ثمارا، تصبح أشجارا وارفة وزروعا يانعة تثمر الثمرات الطيبة. وهذا حال المؤمن يزكو قلبه بالإيمان، وكلما عمل الصالحات كلما ازداد إيمانا وهدى. والكافر والعياذ بالله يوجد في قلبه الخير ابتداء لكنه قلب غير صالح، يرده لا يستجيب له، فيقلب الله قلبه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أتظن أن كل كافر ومنافق لم يشهد الحق ولو مرة في عمره؟ بل ظهر له الحق مرة لكن قلبه رده، لكنه قال لنفسه: أترك دين الآباء والأجداد؟ أكون تابعا لغيري؟ أكون منقادا وأنا ينبغي أن أكون رأسا أو أيا من هذه الأمراض؟ أتبع غيري وأنا خير منه ونحو ذلك؟ فيرد الحق من أجل ذلك، فيختار الضلال، فيضله الله أكثر وأكثر، ويشرب في قلبه الكفر والنفاق. والله عز وجل عليم حكيم، وهو خلق الخلق بعلمه وحكمته، وقسم أرزاقهم وعطاياهم بعلمه وحكمته. ومن ضمن ما قسمه من العطايا، بل أعظم ما يقسم من العطايا، هو الإيمان والهدى، ونظير يعني مقابل ذلك من الكفر والنفاق، يجعله الله في قلوب الكافرين عدلا منه وحكمة، ولا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ثم لما ذكر الله عز وجل حال المنافقين وصفاتهم، ذكر سبحانه وتعالى حال المؤمنين، وبين تضحيتهم في سبيل الله وقبول ربهم سبحانه وتعالى لهذه التضحية، وكيف أنه سبحانه وتعالى أحب منهم بذلهم لأنفسهم وأموالهم، وعوضهم على ذلك الجنة، وكيف أنه يحب أن يقاتلوا في سبيل الله عز وجل فيقتلون ويقتلون. وهذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى من أجله قدر ولود الكفر والنفاق. وقد يقول القائل: الله عز وجل لا يحب سفك الدماء المعصومة ولا يشرع ذلك، والله عز وجل لا يحب ظهور الكفار ويعاقبهم على إفسادهم في الأرض إذا ظهروا، وهم إذا ظهروا ملؤوها فسادا ومنكرا، ومع ذلك قدر ذلك سبحانه وتعالى، قدر أن يوجد من الكفار من يتسلط على المسلمين ويتمكن من قتلهم، وكما يحصل أيضا أن يقتلهم أهل الإسلام. فنقول قدر الله ذلك لأن هناك ما هو أحب إلى الله عز وجل، وهو بذل المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وحصول هذا العقد عجيب الشأن عظيم القدر بين المؤمنين وبين ربهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فورود بذل الأنفس والأموال يحبه الله، وورود القتال في سبيل الله يحبه الله، وورود من يقتل أعداء الله يحبه الله، وورود من يضحي بنفسه حتى يقتل شهيدا في سبيل الله يحبه الله. ويستحيل حصول هذه الأشياء بغير وجود المقابل لها، فلن يوجد قتال إلا بوجود كفار، ولن يوجد قتل إلا بتسلط الكفار، ولن يوجد استشهاد إلا بأن يتمكن الكفر من قتل المسلمين. ولأجل هذا المحبوب الأكثر احتمل، يعني قدر الله عز وجل المكروه لأجل حصول محبوب أعظم، ولأجل إكمال عبودية أهل الإيمان، لكي يتعبدوا لله بأنواع العبودية كلها، ويضحوا لله عز وجل بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وليظهر وعد الله، لأن الله لا يخلف الميعاد، وهذه من صفاته، فهو عز وجل يفي بالوعد، ومن أوفى بعهده من الله، الله يفي بالعهد، فهذا العهد بينهم وبين ربهم، يظهر الله عز وجل كيف يوفيهم عهده ووعده، ويجعلهم الفائزين الفوز العظيم. ثم ذكر صفاتهم التي أهلتهم لذلك، ولكي يعرض كل مؤمن على نفسه هذه الصفات موجودة فيه أم لا، يفكر في 10 صفات هل ولدت فيك لكي تكون أهلا لهذا البيع الذي شرفه الله أعظم تشريف، جعله الله عز وجل جعل مكتوبا في أشرف الكتب، وقد كان الواسطة في إبلاغه أشرف الرسل من البشر وأشرف الرسل من الملائكة. وإذا أردت أن تعرف قيمة سلعة معينة فانظر إلى من يشتريها، وانظر إلى الثمن الذي يبذل فيها، فإذا كان الذي يشتري هذه السلعة هو الله عز وجل، لو أن مثلا سلعة معينة يقال هذه يشتريها فقط الأغنياء، عربية معينة مثلا يقول لك دي معروفة دي بتاعت الايه الأغنياء، وفي حاجات تانية بتاعت ايه الأمراء، وفي حاجات تانية بتاعت الملوك، فانظر إلى السلعة التي يشتريها ملك الملوك، والله هو الذي اشترى، لتعرف قدر أنفس المؤمنين عند الله عز وجل، الله الذي يشتريها سبحانه وتعالى. ثم يبذل أو يعطي سبحانه وتعالى على هذه السلعة أعظم ثمن، الجنة، لأن له الجنة. إذا نفوس المؤمنين غالية جدا جدا، ومن تحققت فيه هذه الصفات قد وصل إلى أعلى المراتب. الله الذي يشتري نفسه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثمن سلعة غالية جدا وثمن غال جدا. قد أعددوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، أنت نفسك هذه قد هيئت، هيئوك لأمر قد لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. لا تضيع هذه النفس، النفس الإنسانية المؤمنة مؤهلة لأعلى ما يتصور، لمنازل أعلى من منازل الملائكة إذا تحققت فيها الصفات التي يحبها الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الإيمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقول ابن كثير رحمه الله، يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه، وهو في الحقيقة النفوس دي ملك مين؟ ملكه عز وجل. وأنت كنت فين؟ من 100 سنة كنا كلنا فين؟ من 70 سنة حتى، أنا أظن أن أحد من الجالسين أكثر من 70 80 سنة، لكن وهبت لنا هذه النفوس وكأنها كانت في أيدينا، هي منظرها كده أنها في أيدينا وهي ليست في أيدينا، وإنما تنزع منا كما وهبت منا، فهي ملك لله عز وجل. ومع ذلك فقبل سبحانه وتعالى المعاوضة عليها، قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. والحقيقة ان طاعتهم وصفتهم دي هي ايضا ايه؟ منة منه عز وجل، هو الذي تفضل بها، الله الذي وفقهم للطاعات، ولكنه هو الكريم عز وجل يعاملهم بمقتضى كرمه سبحانه وتعالى وحبه للعطاء وحبه للجود وحبه للعفو وحبه للمضاعفة لأهل الإيمان، لأنه إنما خلق النوع الإنساني أصلا من أجل ولود هذه الطائفة المؤمنة. حتى الكفرة، الكفرة خلقهم ليستكمل المؤمنون عبادة ربهم بهذه الأنواع من العبادة، بالبذل، بذل النفوس والأموال والتضحية في سبيل الله والقتال في سبيل الله والقتل والاستشهاد في سبيل الله وعبادة المدافعة، عبادة المراغمة لأعداء الله عز وجل. هذه العبادة التي اختص بها المؤمنون من النوع الإنساني، لأن الملائكة تعبد الله بلا معارضة، الملائكة تعبد الله عز وجل في بيئة كلها طاعات، كل من حولهم يطيع الله ويتنافس في طاعة الله، ومن داخلهم ليس عندهم معارضة ولا مراغمة ولا رغبات أخرى غير رغبات العبادة. وأما أهل الإيمان فحولهم معارضة ومن داخلهم معارضة، ومن داخلهم شهوات ورغبات وكسل ورغبة في الإخلاد إلى الأرض وغير ذلك، يقاومون ذلك وينتصرون على هذه الأنفس الأمارة بالسوء. وحولهم معارضة، مفسدين في الأرض، عقبات، كفر، منافقين، ظلمة، قرناء سوء، يعني أنواع من العقبات إذا انتصروا عليها بهذه المراغمة والمدافعة أحب الله ذلك. لذلك قلنا أن استكمال عبودية هذه الطائفة مع أنها قليلة، من أجلها أوجد الله الكفار، من أجلها أوجد الله عز وجل من يصد عن سبيله لكي يرى ما يحب من عباده المؤمنين، ليرى وليعلم الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين أمنوا ويمحق الكافرين، ليعلم الذين آمنوا ليعلم الذين صدقوا ويعلم المجاهدين، ليعلم الذين صبروا ويعلم المجاهدين سبحانه وتعالى. فيقول هذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم، بايعهم والله فأغلى ثمنهم. الإنسان لما يسمع الآية دي يحس بأن كل نفس من أنفاسه غالي، له ثمن عظيم جدا، لأن أنت أنفاسك دي هي حياتك، هي نفسك، كل دقيقة كل ساعة لها قيمة كبيرة جدا لو استغلتها في عبادة الله عز وجل، وتشتري به ما لا يقدر بثمن من الجنة، وتشتري به رضوان الله عز وجل. وهو هذه الساعات تنفق، سوف تنفق، لأن كل لحظة تمر يدفع الناس جزءا من عمرهم خلالها. كل الناس يغدو، فبائع النفس سوف معتقها أو موبقها، إما أن تبيع لله وإما أن تبيع للشيطان، وإما أن تلقي بها في البحر، في التراب، في الضائع، في الأوقات الضائعة التي تلقي بأغلى الجواهر الثمينة بلا فائدة، نسأل الله العافية. عمر الإنسان عبارة عن سنين، شهور، أيام، ساعات، دقائق، ثوان عند من يدرك أهمية عمره. يقول: بايعهم الله فأغلى ثمنهم. وقال شمر ابن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية: إن الله اشترى من المؤمنين، بكل مؤمن قد اشترى الله منه نفسه. ومن هنا كان يرى المؤمن أن نفسه وماله ليس ملكا له، وإنما يضعها حيث أمر صاحب السلعة، يضعها حيث أمر مالكها الذي بايعته، أنت تسلم المبيع وتنتظر أخذ الثمن، وأكثر الناس لم يقبل هذا لأن أخذ الثمن مؤجل، سوف تأخذه عندما ترحل عن هذه الحياة. ولكن المؤمن موقن بأن الله لا يخلف الميعاد، وأنه لا أوفى بعهده من الله، وأن هذا العهد مسجل في أشرف الكتب التوراة والإنجيل والقرآن. ولذلك إذا سلم المبيع ما يقولش أنا حر، ولا يتصرف في نفسه تصرف الأحرار، ولكن يقول أين أمرني ربي أن أضع عمري ووقتي وحياتي ومالي في المكان الذي أمرت أن أجعل فيه هذا الجزء من الوقت وهذا الجزء من المال أفعل. وأما من يتصرف بأنه مالك لنفسه فإنه لم يبع بعد. وحين ينظر الإنسان أيضا في هذا الأمر لا يضره أين وضع، لأنه ليس مالكا، مالك السلعة وضعها في موضع معين، وضعك أيها المسلم في حالة معينة، في فقر أو غنى، في صحة أو مرض، في استضعاف أو تمكين، ما دخلك؟ علامة تحزن؟ مالك السلعة تصرف فيها، كما شهدت هذا المعنى أم سليم لما مات ابنها، فقالت لأبي طلحة أبي الصبي: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت أكان لهم أن يمنعوهم؟ قال: لا. قالت: فاحتسب ابنك، ابنك مات ملك لله. فكذلك أنت إذا وضعت في أي موضع لا تتسخط ولا ترفض ولا تختار لنفسك، طالما أن ذلك كان بطاعة الله، وطالما أنه كان من جراء امتثالك لشرع الله عز وجل. وهذا فيه من كمال التفويض والاستسلام والرضا بما يفعله الله بعبده المؤمن ما يجعله في جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة. يقول: ولهذا يقال من حمل في سبيل الله بايع الله، أي قبل هذا العقد ووفى به. قال محمد بن كعب القرظي وغيره: قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. ليس هناك ثمن دنيوي. لم يقل لهم: سوف تحل مشاكلكم الاقتصادية والاجتماعية، وسوف تنتصرون على الأمم، وسوف تملكون المشارق والمغارب. ده وعد حقيقي بس مش هو اللي عليه العقد، ده حاجة سوف تقع لطائفة تدرك ذلك وقد لا تدرك يدركها الآحاد، لكن الوعد لكل واحد وفى بالعقد الجنة. وهذا الذي يجعل المؤمن لا ينتظر جزاء دنيويا، حتى لو لم تحل المشاكل، حتى لو عشنا عيشة الفقراء والمستضعفين وأنواع البلايا والمحن حصلت، ولكن الجنة لم تذهب بعد. الجنة يريدها المؤمن و يلتزم من أجلها ويوفي البيع من أجلها من أجلها. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. لا نقيل ولا نستقيل، نقيلك يعني أنت لو جيت تقول لنا افسخوا العقد ده عشان هروح أبيع لحد تاني، هنقول لك: لا، لن نقبل الإقالة. ولا نستقيلك، مش هنقبل أن أنت، مش هنطلب منك ان انت تقلنا، مفيش حد مننا سوف يطلب فسخ ذلك العقد. لو انت جيت تطلب الغاء العقد لن نقبل، فسخ العقد لن نقبل، ونحن لن نطلب الغاء العقد. لا نقيلك ولا نستقيلك. فنزلت: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. وقوله: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، اي سواء قتلوا او قتلوا او اجتمع لهم هذا وهذا، فقد وجبت لهم الجنة. يعني البعض يقتل وقد يموت على فراشه، والبعض يقتل ولم يقتل ولم يتمكن من قتل عدوه لأنه مات في حالة الاستضعاف مثلا، أو أثناء القتال قبل أن يتمكن من قتل عدوه. هذا واقع، قد قتل ياسر وقد قتلت سمية وقتل المستضعفون من المسلمين قبل أن يقتلوا أحدا وقبل أن يشرع قتال، وهناك من المسلمين من خرج ليقاتل فقتل، فهذا قد قتل وذاك قد قتل، وقد اجتمع لبعضهم الأمران، بمعنى قتل من المشركين ثم قتلوا كجليبيب رضي الله تعالى عنه، حول 7 من المشركين قتلهم وقتلوه، قتلوه وقد قتل هؤلاء 7 وأثخنهم جراحا رضي الله تعالى عنه، فاجتمع له الأمران. يقول: ولهذا جاء في الصحيح: تكفل الله لمن خرج في سبيلي، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة، إذا توفاه الله أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. أخرجه البخاري ومسلم. نسأل الله أن يجعلنا المجاهدين في سبيله. وقوله: وعدنا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، تأكيد لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا كتب هذا العقد في أشرف الكتب وكانت الواسطة فيه أشرف الرسل من البشر ومن الملائكة، والثمن أغلى ثمن، كل ذلك يدل على شرف هذا العقد. وقوله: من أوفى بعهده من الله، أي ولا واحد أعظم وفاء بما عاهد عليه من الله فإنه لا يخلف الميعاد. هذا كقوله: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العقد بالفوز العظيم والنعيم المقيم. ثم ذكر الله نعت المؤمنين بعشر صفات: التوبة، العبادة، الحمد، السياحة، والصيام أو الانتقال في الأرض في طاعة الله، الركوع، السجود، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، حفظ حدود الله، والصفة الجامعة الإيمان، وذلك أنه قول وعمل. 10 صفات، 10 خصال تزن نفسك بها لتعلم أن السلعة ليس بها عيب حتى يقبلها المشتري ويدفع لك الثمن، وإلا فإذا وجد بها عيب فلن تقبل وسوف ترد لوجود الغش. يقول: هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة، التائبون من الذنوب كلها، التاركون للفواحش، العابدون أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها، وهي الأقوال والأفعال، فمن أخص الأقوال الحمد، فلهذا قال: الحامدون. ومن أفضل الأعمال الصيام، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع، وهو المراد بالسياحة هاهنا، ولهذا قال: السائحون، كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: سائحات أي صائمات. وكذا الركوع والسجود، وهما عبارة عن الصلاة، ولهذا قال: الراكعون الساجدون، وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه علما وعملا، فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق. ولهذا قال: وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. أقول قولي هذا، أستغفر الله. قلتم أن بني إسرائيل قد ظل حب العجل في قلوبهم طائفة منهم، لا نعني أن الكل، ولكن هناك من تاب الله عليهم، وهناك من أصيبوا في قلوبهم العجل بكفرهم كما وصف الله عز وجل. المقتلة وقعت بهم فتاب الله عليهم وهادوا إلى ربهم، وقد قال الله بعد ذلك فتاب الله فتاب عليكم إنه التواب الرحيم، هذا على عامتهم. أما أن هناك من ظل يحب العجل كالسامري مثلا، قال وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، ظللت عليه عاكفا، فهناك منهم من ظل حب العجل في قلوبهم، لكن التوبة كانت على المجموع الغالب. وكيف الخلاص من الإدمان، من هذا الإدمان يعني على الذنوب الذي أشرب في القلب؟ هل ينجح الإنسان بمجاهدة النفس؟ نعم، مع اللجوء إلى الله عز وجل، فهذه القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ولكن بادر ولا تسوف. التسويف مثل الشجرة، تأجيل التوبة من الذنوب مثل الشجرة التي كل يوم تسقيها بمزيد من الماء فتضرب بجذور في الأرض أكثر، تريد أن تقتلعها يصعب عليك. إذا بادرت وأدبت ورجعت إلى الله عز وجل يمكن أن يثقل القلب، والله المستعان. عليكم السلام ورحمة الله. في ظل سنة التدافع بين أهل الإيمان وأهل الزيغ والكفر والضلال، قد يشعر الأخ بقسوة في قلبه، وضيق وهم وألم مما يحدث حوله، هل من نصيحة؟ تأمل أن الله عليم حكيم. الفصل بتاع مشاهد الخلق في المعصية ومشهد الحكمة والتوحيد في من كتاب مدارج السالكين من أروع ما كتب وأروع ما يهون، وقد ذكرنا جملا منه في وسط كلامنا في الحقيقة، وهو أن المؤمن إذا وضع في أي موضع مالك السلعة قد وضعها، لماذا ضيق؟ أنت موضوع هنا لأجل أن تعبد الله، ويريك الله هذه المنكرات وهذه الآلام لتعبد الله من خلالها، لتعبد الله بالصبر، لتعبد الله بالاحتساب، لتعبد الله بإنكار المنكر، لتعبد الله بالدعوة إلى الله، لتعبد الله بالجهاد. ونسأل الله العافية، نسأل الله أن يعافي المسلمين، تعبد الله بالدعاء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. يقول أرأيت إن أشرب في قلبي حب معصية كالنظر إلى النساء وعدم غض البصر العادة السيئة، كيف لي بترك تلك المعصية المشينة؟ عزيمة صادقة ونية خالصة في العودة إلى الله عز وجل. ولقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قبل إسلامهم فيهم من العادات القبيحة الشيء الكثير، لكن الإيمان يغير والإيمان ينقي القلب. فبإخلاص العبادة لله وكثرة الذكر وكثرة الركوع والسجود والتوبة إلى الله عز وجل، المؤمنون ليسوا معصومين لا من الصغائر ولا من الكبائر، ولكن هم أول وصف كان وصف التوبة، وسوف نذكر هذه الأوصاف بالتفصيل المرة القادمة إن شاء الله. لماذا أول وصف وصف التوبة؟ التائبون، لأنه ما من إنسان إلا ويخطئ، ولكن المؤمن تواب يتوب إلى الله عز وجل، خير خطأ إلى التوابون. ولو تكرر منك الذنب كرر التوبة وجدد التوبة وقاوم. إنسان بيغرق ملوش إلا المقاومة للأمواج، إياك أن تستسلم لأمواج الفتن، كمن يعني سقط من سفينة في بحر ماذا يصنع؟ يظل يقاوم، ليس له مخرج إلا المقاومة والتعلق بما بقي من الطاعة معه. ولو تمكن أن يركب قارب نجاة واسع فليفعل ولا شك. ولذلك إذا وجدت أنواع من الطاعات كبيرة وعظيمة فبادر بها، وحين تكون مع إخوانك في قارب نجاة فتمسك به، إياك أن تلقي بنفسك وحدك بعد أن أكرمك الله بأن تكون مع إخوانك على طاعة تجتمعون عليها، فأنتم بتعاونكم على البر والتقوى أقدر على مواجهة الفتن. أكثر من الذكر والعبادة والصلاة والركوع والسجود والصيام والانتقال في الأرض في طاعة الله والتوبة والحمد والثناء على الله عز وجل، أكثر من هذه الصفات يزال من قلبك ما تظن أنه أشرب في قلبك. يقول ما وجه الاعتراض على ذهاب بعض الدعاة إلى الشعب الدنماركي بدعوة تحسين صورة الإسلام؟ هي القضية ليست كذلك، القضية هي هذا الأمر أمر مطلوب بلا شك، ولكن لابد أن يتم ليس على سبيل مجرد الحوار الهادي، لابد أن يكون في موطن في غضب لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان أنهم كفار يستحقون عقاب الله عز وجل. وهذا الموطن الذي هم فيه الآن مع إصرارهم على الباطل هم من أهل العناد والمكابرة، فالذي يذهب إليهم ليبين لهم اللين ويبين لهم التسامح كما يزعمون، مع من تتسامح مع هؤلاء؟ إذا ذهبت تبين لهم حقيقة صفات النبي عليه الصلاة والسلام، وتبين لهم أنهم كفار وأنهم معرضون للخلود في النار، أنك تشفق عليهم من النار، مش أن إحنا ما فيش فرق بيننا وبينهم. قضية الحوار بين الأديان وبين الحضارات هي القضية فيها المشكلة كذا، أنها نجادلهم بالتي هي أحسن، لكي يبين لهم كفرهم وشركهم وأن ما هم عليه باطل وأن هذا الدين لا يقبل الله دينا سواه، أم أنك تقول لهم نتعايش سويا لا فرق بيننا وبينكم ونحو ذلك. والمشكلة في أن هؤلاء الذين طرحوا هذه الدعوة من هذه النوعية، هل ما بيقعدوا يقولوا من إحنا إيه ما نتعايش مع الآخرين وقبول وجهة النظر الأخرى وكلام يعني تشم منه رائحة المساواة بين الملل، وبعضهم قد يصرح فضلا عن زنادقة منهم ويسمى علماء وهم أهل بدع وضلال والعياذ بالله من شر أهل البدع. فهؤلاء لا يصلحون لتقديم هذه الصورة، وليسوا هم فاهمين قضية الولاء والبراء كما ينبغي. الله المستعان. يقول قرأت في عدد مجلات التوحيد الماضي ذكر اختلاف العلماء في وقوع الطلاق في الحيض على قولين مشهورين، ثم بعد هذا الخلاف قال الكاتب: وإذا كانت الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، فإن أحوال الأمة في أمس الحاجة لمثل هذه الاجتهادات، ففي الساعة تكون الفتوى على قول الجمهور في مثل هذه المسألة، فإذا ضاقت السبل وانسدت المخارج أمام المفتي ففي قضية من قضايا الطلاق فلا بأس أن يفتي بالقول الآخر، نعوذ بالله، سيكون له فيها سلف، سيكون الميزان حينئذ كما قال بعض العلماء قول الجمهور بمثابة العزيمة وقول ابن حزم ومن ومعه بمثابة قبيل الرخصة. ده كلام في منتهى الجهل والضلال والله العظيم، حاجة لا تصلح أن تقال، إنسان لا يدري ما يقول. أنا مش عارف ده كتب في مجلس التوحيد إزاي، هذا الكلام جهل مبين. فرق بين ما الذي يتغير؟ الأحكام بتتغير، إن المذاهب الأحكام بتاعتها واحد يبقى حلال النهاردة يبقى حرام بكرة، يبقى الفرج هذا محرم وبعدين يبقى حلال لما يتزنق. تغير الفتوى وتغير الزمان، ايه دي مسألة مفيش تغير فتوى، ده تغير حكم. تغير الفتوى وتغير الزمان يعني امر معين، على سبيل المثال دلوقتي بنقول الزكاة اللي هيتغير الزكاة واجبة في الذهب، ودلوقتي مبقاش الناس يتعاملوا بالذهب يتعاملوا بالايه بالفلوس، هنعمل ايه؟ هيتغير فنقول لهم الزكاة واجبة في الايه في الفلوس، عشان تتغير تغير الاحوال. تغير الفتوى وتغير الزمان ليس من هذا الباب، الأشياء التي تغيرت التي علقت في الشرع على أحوال معينة، إذا تغيرت هذه الأحوال تغيرت معها الإيه؟ الفتوى، وليس إن الأحكام تتغير بآراء الناس. دي مسألة تغير الفتوى غير تغير الاجتهاد غير الانتقاء من المذاهب والناب منزلة الرخصة والعزيمة. الأقوال دي خطأ أو صواب؟ اللي بيقول كده مش بيقول، اللي قال الطلاق واقع في الحيض ما بيقولش انه لما يكون الطلقه الثالثه ولما يكون ناس مزنوقه نحكم بهذا او عند الساعه، واللي بيقول انه غير واقع بيقول غير واقع في جميع الاحوال، والا فانتوا هم بيحتجوا بايه؟ بزمن كان في ساعه ولا كان في ضيق؟ هم بيحتجوا بحديث ابن عمر مش كده؟ ولم يرها شيئا على هذا القول. هذا القول كان ايام ساعه ولا كان ايام ضيق؟ على ايام على كلام ساعة بلا شك، ومع ذلك فبتقولوا ان الرسول هو اللي قال له ما تحسبهاش ما حسبهاش، وكلام باطل قطعا. المسألة دي ليس فيها خلاف سائغ، المسألة دي فيها نص من كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يعتد بما يخالفه، وهو ان الطلاق في الحيض معتبر، ومن قال لا لم يرها شيئا وهو حديث رواه مسلم، ليس انه لم يرى الطلقة وانما لم يرى الحيضة التي وقعت فيها الطلقة شيئا في العدة. وهذا الكلام ليتفق مع سائر الأحاديث الصريحة الصحيحة الثابتة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هي واحدة، أن الرسول هو الذي احتسب هذه الطلقة، وابن عمر هو الذي احتسب هذه الطلقة بلا شك، وهو الذي تزعمون أنه المخالف في هذه المسألة. المسألة دي زلة من زلات ابن القيم ابن تيمية رحمهم الله، ونقولها كده صراحة، أنا لا نرى في ذلك ما يسع الخلاف مع صحة الحديث، وده قول الأئمة الأربعة مش قول، ما فيش حد من السلف ينقل عنه أنه لم يجعل الطلاق في الحيض واقعا، ومن السلف أقصد من الصحابة والتابعين، واللي بينقل عنه ابن عمر هو نفس الكلام، لم يرها شيئا، يعني لم يرى الحيضة التي طلقت فيها شيئا في العدة، ما تتحسبش ضمن العدة، مش انها لم يرى الطلقة شيئا، لانه والكلام ده ما ينفعش ابدا ان هو انسدت المخارج امام المفتي، ليه؟ ولا ربنا شرع ده مش مخرج، هو فلا تحل له حتى تنجح زوجا غيره، هو ده مخرج، ده هو ده المخرج، انها تروح ان كل منهم ينصرف عن الاخر ويذهب الى يبحث عن حياة اخرى، ده هو المخرج اللي ربنا شرعه، مش اللي هو يقولك عشان العيال، هو العيال عارفين يعيشوا معهم، ما هو لما يطلقها كل مرة كل شوية كده مش ما يعرفيش يعيشوا مع بعض، والعيال دي يتربوا اسوأ تربية والعياذ بالله. فمثل هذه الامور لا يجوز بهذه الطريقة ابدا، ده طريقة منكرة وجهل، والله العظيم جهل بكلام اهل العلم، وضع الاشياء في غير موضعها. مفيش اصلا، الاقوال المختلفة ليست بين العزيمة والرخصة، مفيش حد قال كذا هذا الكلام، اللي بيوقع الطلاق ما بيقولش الاولى ولا التانية ولا التالتة، واللي ما بيوقعوش ما بيوقعوش لا في الاولى ولا في التانية ولا في التالتة، ده قول محدث، لا هو قول ابن القيم ولا قول الجمهور ولا قول حد خالص. شاب يريد الالتزام يلقى معرضا من البيت، لماذا يخاطبهم؟ مفيش حد بيجد يريد الالتزام ويجد الطرق كلها ميسره قدامه، لابد ان يمر من عنق زجاجه، لابد ان يصبر، الله عز وجل الذي قدر ان يعارضوه لكي يرى صبره واحتسابه وتضحيته من اجل الالتزام بالدين، وهل يثبت عند هذه المعارضه ام لا، فلابد ان يثبت على الحق ويرفق بهم في الدعوه الى الله عز وجل، ويبين لهم بالادله، ويتحمل أذاهم ويصبر على ذلك الأذى، خصوصا والداه، يتحمل أذى والديه، ولكن لا يطيعهم في معصية الله عز وجل، وكما ذكرنا يحسن الأدلة ويناقشهم بالأدلة ويبين لهم، عسى الله عز وجل أن يهديهم ويكثر من الدعاء. يقول الشيخ محمد عبده مفتي الجمهورية قديما أفتى بأنه حرام على رجل أن يزور أكثر من واحدة، هذا ليس بصحيح، هذا النقل ليس بصحيح، انه الشيخ محمد عبده افتى ذلك، ولا يوجد من يفتي ذلك، ده اللي ممكن يتغير تغير، وهو انه يجي له واحد يعلم من حاله انه لن يستطيع ان يعدل، ماشي كده، يقول له انا هاخد واحده وهقعد بيها مثلا في بلدي واسيب الثانيه في البلد الثانيه مثلا، يقول له ما عنديش امكانيه ان انا اقسم، يقول له ايه ساعتها؟ يقول له لا يجوز، لان ربنا قال فان لم تستطيعوا ان تعدلوا فواحده، انت ما عندكش امكانيه، وهو بيقول له انا ما عنديش امكانيه، واحد تاني يجي قال له يبقى هيقول له ايه؟ هيقول له انا عندي امكانيه للعدل، هيقول له يجوز، اهو ده تغير الفتوى بقى، هو ده تغير الفتوى، الحكم واحد، وهو ان القادر على العدل يجوز ان يتزوج اربعه، من واحده الى اربعه، يزيد على واحده الى اربعه، وان العاجز عن العدل الذي لا يستطيع القسم والمبيت يبقى لابد ان يكون واحده، فما فيش واحد يقول انه حرام على الرجل مطلقا، اللي يقول كده يكذب القران. عليه مبلغ من المال بإيصال وشيكات، بإيصال شكاه صاحب الإيصال في المحكمة حكمت القضية، ليس أمامه إلا مال فيه شبهة ربا، هل يجوز أخذه ودفعه للدائن؟ هو مش هيطلب ربا، لكن هو المال هو مال ربوي، يعني إذا كان غارما وليس عنده شيء ما يسدد منه الدين إلا هذا المال، فهذا أحد المصارف لهذه الأموال المحرمة مال الربا، ف يسدد منه والله المستعان، وإذا يستر الله له سدد هذا المال للفقراء مرة أخرى. هل إذا كان في المسجد أو مكتبة المسجد ثلاثة نسخ من تفسير ابن كثير يأخذ أحد طلبة العلم نسخة من هذه النسخ؟ لا، يأخذها يقرأ فيها ويردها، لأنها موقوفة للمسجد، يمكن يكونوا في ثلاثة في المسجد عايزين كل واحد منهم يقرأ في ابن كثير، لكن أنت ممكن تأخذها إذا سبقت إليها أثناء الدرس ثم تردها بعد ذلك. يقول رجل الله عز وذل أو وذل، يقصد من الله تبارك وتعالى عزيز يذل بزعمه، أنا مش عارف، كلمة فظيعة جدا، يعني كلمة كفر، لكنه إذا كان قصد أن الله هو الذي يذل ففي فرق بين ذل وبين إيه؟ يذل. الكلام إذا كان أظن ربنا هو الذي يذل، نعوذ بالله، الله عز وجل عزيز لا يذل أبدا سبحانه وتعالى، لكنه يذل من يشاء سبحانه وتعالى، يعز من يشاء ويذل من يشاء. أما هو ذل بقى سبحانه وتعالى، نعوذ بالله، الكلمة دي فظيعة. إذا صلى الإمام الظهر خمسا هل يتابع؟ لا، بل يترك حتى ينتهي، يسبح له حتى يتوب إلى الله عز وجل. استغفر الله، يترك حتى يسبح له حتى ينتبه ويرجع إلى التشهد، وإن لم تظروه حتى ينزل التشهد. أتوب الكلمة اللي قبلها، الكلمة فظيعة. هل يجوز نطق عبد الرحيم وعبد المنعم باللهجة العامية؟ أقل ذلك الكراهة. يقول عبد المنعم عبد الرحيم، هذا يعني وإن كان اللحن في ذلك إن لم يكن مقصودا لا يصل إلى الحرام، لكنه لحن لا وهو لا يغير المعنى. أسوأ بقى، يقول عبد الرحيم، لا هذا أسوأ بلا شك. إذا كان عن عجز أو نسيان فالله عز وجل لا يؤاخذ بالنسيان والعجز. هل يسمع الموتى؟ يسمعون ما دل عليه الدليل من الكفار يسمعون تبكيت من يمر بهم من المسلمين، والمسلمون يسمعون سلام من يسلم عليهم ويدعو لهم من المسلمين بما ورد، ولا يسمعون غير ذلك. والأصل أنهم لا يسمعون إلا ما ورد به الدليل، لأن الله قال وما أنت بمسمع من في القبور. فلو واحد راح لميت وقعد يقول له شفت اللي حصل لي، عرفت أخبرنا، هذه اللي حصل من بعديك أو نحو ذلك، هذا الكلام إيه؟ لا يجوز. أو راح يقول له احنا كويسين الحمد لله اطمئن علينا ونحو ذلك، فمثل هذا الكلام أيضا إيه؟ لا يجوز. ما الذي شرع؟ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، ويدعو لهم بما تيسر. هذا الذي ورد، يسمعوا اللي ورد به الدليل اللي هو السلام عليهم والدعاء لهم، نقول نسأل الله لنا ولكم، طالما في خطاب يبقى في سماع. إن الصحابة قالوا يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيافوا؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ها هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ تمر على الكفار تقول أبشروا من يسوءكم تجرون على وجوهكم وبطونكم في النار، يسمعون ذلك. أما ما سوى ذلك فلا يسمعون. ده موضوع تاني، وهب ثواب الأعمال، كنا لسه بنتكلم فيه معرفات الرجع النصر، كتاب الحكم غير ما أنزل الله وأصول التكفير لخالد العنبري، كتاب سيء جدا لأنه تعمد الحذف وتعمد تحريف كلام أهل العلم بما لا يحتمله، لينصر مذهبه في أن الحكم بغير ما أنزل الله بكل أنواعه كفر دون كفر. ولا شك أن هذا كلام باطل، هناك كفر دون كفر وهناك كفر ناقل عن الملة، وهذا الأمر فيه تفصيل لابد أن يعرف ويعرض، لكنه يجعل من يخالفه في الأصل الذي هو فيه مخالف للأدلة والكلام أهل العلم، وهو أعني الإلزام بخلاف الشريعة، هذا الكلام على جهة يجعله من الخوارج، وهذا كلام باطل بلا شك. هو حذف من كلام العلماء ما هو معلوم أنه قد اطلع عليه، ما يخالف مذهبه الذي ذهب إليه، لأنه يعلم أنه لن يقبل منه هذا الكلام مع ورود المشايخ الكبار الذين ينصون على خلاف مذهبه، الشيخ الشنقيطي والشيخ أحمد شاكر والشيخ محمود شاكر وغيرهم، يحذف كلامهم ويتهم من يقول بهذا الكلام بأنه تكفير، ونسأل الله العافية. حتى كلام ابن كثير رحمه الله، وهذا فعلا في هذا الكتاب، كتاب سيء في الحقيقة، نسأل الله العافية. اللجنة الدائمة حذرت منه وقام بالرد عليها، لا كلام ولا يصلح للرد، هو فعلا في إغراض في الكتاب. الشيخ استدلال التقديم لهذا الكتاب، يا إما أحيانا يكون المقدم لم يقرأ الكتاب كله أو عهد إلى بعض طلابه أن يقرأوا الكتاب، وإذا يعني أجازه له أقره، وربما كان هو مخطئا في ذلك، لا حدة في أحد. الإلزام أشد من الاستحلال الذي يجعل الكفر الحكم غير ما أنزل الله يشمل من استحل خلاف الشريعة أو من جحد الشريعة، من قال الشريعة ليس لها دخل بالدين بالسياسة والحكم، الناس تختار من الأحكام ما تشاء، الدين علاقة شخصية فقط، يجحد من الدين ما هو معلوم من الدين بالضرورة أنه منه، وهو الأحكام الشرعية التي أنزلها الله عز وجل في كتابه، من أحكام متعلقة بالحدود، من أحكام متعلقة بالحلال والحرام والربا، من أحكام متعلقة بالجهاد، من أحكام متعلقة بالحرب والسلم والسياسة، يجحدها ويقول الشريعة لا دخل لها بذلك، الشريعة عبادات فقط، صلاة وصوم وزكاة، وما فيش زكاة كمان عندهم لأن ده من ضمن النظام المالي. أيما كان ده الجاحد للشريعة كافر، كفر أكبر، والذي يفضل أحكام البشر على حكم الله أيضا من الكفر الأكبر، يقول أحكام البشر أفضل من حكم الله، الأحكام دي أحكام متخلفة، أحكام دي بتاعت رجم الزاني وجلده وقطع يد السارق بتاعت العصور الوسطى اللي البشر كانوا لسه متخلفين فيها. وأما الآن في القرن 21 إزاي نقول أحكام الجلد والقطع ونحو ذلك، أو ده كفر نقل عن الملة. وكذلك الذي يسوي بين هذه الأحكام وبين حكم الشرع، يجعل حكم البشر كحكم الله، يسوون بين الله رب العالمين وبين حثالة الأقوام والعياذ بالله ممن وضعوا هذه التشريعات الباطلة. الرابع من يفضل حكم الله ولكنه يجعله من منزلة الأمر الجائز ويستبيح أن يخالفه، يرى أن هذا الأمر كالنافلة ليس واجبا ولا يلزم إقامة شرع الله، كمن يجعل إقامة الصلاة نعم اللي يصلي خير لكن مش فرض ولا يجب، فهذا استحلال لمخالفة شرع الله. أشد منه الذي يوجب مخالفة شرع الله ويوجب على الناس في التشريع العام أن يحكموا بغير ما أنزل الله، ويعاقب من يدعو إلى ذلك ويفعله والعياذ بالله. فهذا النوع نوع الإلزام سواء كان بقوانين أو بعادات وتقاليد، فهذا من الكفر الأكبر، ده من جهة النوع. أما الشخص المعين بذاته فلان الفلاني بقى يقع تحت أنه واحد من اللي فعله دول يقع أنه كفر أكبر دول كفر أصغر، ده مبني على استفاء الشروط وانتفاء الموانع، ودي مسألة تانية، أنه ممكن يكون اللي قال الكلام ده إنسان جاهل لا يدري فيعذر بجهل، وقد يكون مكرها، وقد يكون متأولا، وقد يكون أخطأ في الاستدلال، قد يكون مجنونا، قد يكون طفلا صغيرا مثلا، أي حاجة من موانع التكفير تمنع. مش هنقول ان الكلام ده مش كفر، لكن ممكن تمتنع من تكفير شخص بعينه لاجل وجود مانع من الايه، من الموانع لعدم استفاء الشروط، وانتفاء الشروط دي يتولاها اهل العلم الشرعي والقضاء الشرعي. قضاء شرعي هيعرض على فلان ده ارتد ولا مرتدش، يسألوه ويجيبوه ويناقشوه، فاذا وصلوا الى امر حكموا به في التعيين دي مسألة تانية يتولاها العلماء. اما ان دي مسألة ان الكفر الاكبر يشمل هذه الاقسام، ده امر لابد ان نعتقد انه من كلام ربنا. واما الكفر دون كفر فهو من يعتقد ان حكم الله هو الواجب ويلزم به الناس ولكنه لرشوة او هوى او غير ذلك حكم بخلافه، فهذا الذي يعاقب بعقوبة مرتكب الكبيرة واشد، وهو الكفر دون كفر، ويسمى كافرا لكن كفر لا ينقل عن ملة، كحكام بني العباس وبني امية ونحو ذلك. فمثل هذا الكلام لابد ان يكون واضحا. فنقول الخلاف كان اصلا مع خالد العنبري ده في قضية الالزام بخلاف الشريعة، هو يجعل الاستحلال فقط، انه هو لازم يقول انا استحي على الحاكم يقول حلال وانا ان نخالف الشريعة. اليهود مش هيقولوا كده، اليهود الذين انزل الله الايات في شأنهم وان كان اللفظ عاما لن يقولوا نحن نستحل ان نخالف الشرع، وان كان من قال ذلك كان كافرا، لكن الإلزام بخلاف الشريعة أعظم، الإيجاب أعظم، الذي يقول حلال لك أن تخالف الشرع أشد، والذي يقول يجب عليك أن تخالف الشرع، ومن وافق الشرع عاقبناه إجمالا في التشريع العام، هذا لا شك أشد والعياذ بالله. فهذا الكلام الذي يريد أن يجعل الحكم غير ما أنزل الله على جهة الإلزام والتحتيم على البشر أن يخالفوا شرع الله ويلتزموا بخلافه من الكفر الأصغر، ده فعلا من الضلال والعياذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.